إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا مع آي سورة الرحمن مما كنا فيه، ومع قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكان لنا كلام على قدر الطاقة والاستطاعة في قضية الخلق، وعظمة هذه النعمة، وعمقها، وارتباطها بالغيب، بما لا قدرة للعقل على الإحاطة ولو بقليل من جزئياته. كيف يخلق الله جل وعلا الخلق من عدم، أو كيف يخرج سبحانه وتعالى بخلقه وصنعه جل وعلا يخرج الجمال والكمال من نقيضهما تماما. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا الإنسان ذو الهيئة الجميلة المتناسقة المتكاملة على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة العجيبة، بما يجعله بإذن الله جل وعلا يبصر ويسمع ويأكل ويشرب ويتحرك ويشعر بالحياة، حيا حيويا متفاعلا مع محيطه، كل ذلك من صلصال كالفخار، من طين يابس رديء. وفي المساقات الأخرى أن له رائحة كريهة، مسنون، من حمأ مسنون، والحمأ والحميء رديء الطين، رديء الطين، وما تخمر من الطين وما نتنت رائحته وفسد، أخرج من هذه الخميرة هذا الإنسان بهذه الهيئة العجيبة وهذه السمياء وهذه الصورة الرفيعة العالية التي تستطيع أن تستوعب كثيرا من القضايا في الكون وفي المحيط الذي هيأها الله له. وخلق الجان، هذا الكائن الغريب العجيب، بما وردت الأخبار به من كتاب الله وسنة رسول الله عن هذا الجنس من الخلق من العجائب والغرائب، كل ذلك من مارج من نار. وبينا عموم هذا المعنى في الحلقة السابقة على قدر الطاقة والاستطاعة، وإنما نبني عليه ما قدر الله ويسره من المعاني اللحظة بحول الله. وذكرنا أن هذا التعبير الذي يتردد في هذه السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مذكرين أن الآلاء هي النعم، وهذا السؤال الاستفهامي الإنكاري الاحتجاجي التنبيهي إلى عظمة النعم التي توالت من الله على الإنسان، بأي منها وبأي منطق للإنسان أن يكذب بها أو للجان؟ فبأي آلاء ربكما، يعني معشر الإنس والجن كما سيأتي بعد قليل في السياق. ونحن النعمة ذاتها، خلقنا نعمة، ذاتك أيها الإنسان هي ذات قد أنعم الله عليها بالوجود ابتداء وأصلا، فكيف تكذب النعمة بوجودها؟ وهذا من الخبل ومن المنطق المتناقض أن يكذب العبد بنعمة ربه جل وعلا. قلت نبني على ذلك أمرا مهما الآن بحول الله، وهو أن الإنسان بهذا المنطق القرآني العظيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي ربط تكذيب الإنسان بالنعمة وخطورة هذا التكذيب وحجة الله على خلقه بالنعمة، ربط ذلك كله بالخلق خلق الإنسان فيه ما فيه من أن أول شيء وجب أن يتدبره الإنسان إذا أراد أن يتأمل، إذا أراد أن يفكر وأن يسلك المسلك الذي به ينجو في دينه ودنياه في معاشه ومعاده، أن يفكر أول ما يفكر في خلقه. والمقصود بالخلق ها هنا المعنيين معا أو المعنيان معا، يعني الخلق وسأبسط هذا على قدر الطاقة لأن فيه نوع من التعقيد، الخلق بالمعنى المصدري والخلق بالمعنى الاسمي. أنا أشرح هذا بشكل مبسط لمن لا يخالط العربية. كاين جوج المعاني، الخلق وهو هذه المخلوقات، يعني أنا وأنت والآخر والطبيعة والحياة، وهو معنى قوله جل وعلا هذا خلق الله، هذا يعني هذا الكائن المخلوق هذا هو خلق الله. وكاين معنى آخر، فإذن الخلق هنا بمعنى مادي حسي، شي حاجة اللي مخلوقة وكتلمسها وبين لك، هذا خلق الله، فهو المعنى الاسم أي أشياء اسماء لمسميات. وكاين معنى مصدري أي عملية الخلق، خلق يخلق خلقا أي فعل الله، فعل الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يخلق الإنسان والجان والكائنات جميعا، أي ذيك العملية ديال التكوين هذاك أيضا يسمى خلقا بالمعنى المصدر، أي مصدر ديال الفعل خلق، وكلاهما وارد بشكل ضمني في السياق الأول، أو أعني المعنى المصدري فين بدأوا من قوله تعالى خلق، لأنه فعل كيعطي المصدر، خلق الإنسان وخلق الجان أي أنه صنع هذا الخلق، وقوله الإنسان الجان هذا خلق أي هذه الدوات التي تخلقت، وكل ذلك يعني وارد دلالة بشكل اقتضائي في سياق الآيات. النتيجة إذن العملية والثمرة، إذا وصلت بتدبر لكتاب الله وبتأمل للطبيعة ابتداء من ذاتي أنما أنا خلق الله بالمعنى المصدري وبالمعنى الاسمي، الصنعة والتركيب والتكوين ديالي فعل الله جل وعلا، والذات ديالي والوجود ديالي إنما هو ليس لي بل مضاف إلى الله بما هو خلق الله. النتيجة إذن أنني لا أملك نفسي فأنا عبد لله، وهذه الغاية. ولذلك قال جل وعلا في السياق الآخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربط الخلق غاية الغاية من صنع الإنسان وخلقه أن يكون عبدا، وهذا منطقي طبيعي أي لا يجوز عقلا لمن هو مخلوق، ومخلوق اسم مفعول لم يفعل هو شيئا بل هو مخلوق وقع عليه فعل الخلق، لا يجوز له منطقا أن يدعي أنه يملك ذاته ولا أنه يملك شيئا من ذاته، بل هو كله ملك لله الواحد القهار. فيتبين إذن ما مدى الجريمة التي يقترفها الإنسان حينما يشرد عن باب الله ويعصى ربه، فالعصيان هو تمرد على الخالق وتمرد على حق الله جل وعلا وعلى سلطانه بما هو قد خلق وبما أنت مخلوق. فلا يجوز للمخلوق هذا العبد إلا أن يستأذن سيده الخالق في كل شاذة وفادة وفي كل كبير وصغير. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فقد أغرق إذن الإنسان والجان في نعمة الله بما وقع عليهما من الخلق. المخلوقات غارقة في نعمة الله ابتداء وانتهاء، خلقت ورزقت ثم هديت، أي دلت على الطريق، طريق الهداية. فإما أن تستحب الهدى على العمى، وإما أن تستحب العمى على الهدى والعياذ بالله. أما الهداية الابتدائية أي البيان فقد ورد على كل المخلوقات الإنسان والجن. ونتم هذا السياق إلى حدود معينة لنعود على بدئه ببعض البيانات. قال جل وعلا بعد ذلك مباشرة: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. المشرقان والمغربان، هذان اللفظان يدلان على شيء عجيب، رغم أنهما يرجعان إلى معنى جغرافي، مشرق مكان تشرق فيه ومنه الشمس، والمغرب مكان تغرب فيه وبه الشمس. فمع ذلك رغم أنه جغرافي مكاني كيدل على واحد الموضع فاش كتشرق الشمس ومنين كتغرب، فرغم ذلك في اللفظين دلالة على الحركة. وخرى المكان ما كيعطيش الحركة، ولكن هنا كاين الحركة. وذلك لأن المفسرين يقولون إن التثنية كاين جوج، مشرقين مغربين، مع أن المشرق مشرق والمغرب مغرب، لا، هو ثنى رب المشرقين اثنين ورب المغربين اثنين. يقولون إن الشمس إذ تشرق في الشتاء تكون في مكان، وإذ تشرق في الصيف تكون من مكان آخر، وكذلك في المغرب في الغروب. وهذا معروف عند الناس كاملين، الغروب ديال الشتاء ماشي الغروب ديال الصيف. إذن ما النتيجة؟ يعني أن هناك حركة في الكون، حركة. الظاهر أن الشمس تتحرك يعني في غروبها وشروقها، ولكن هي تتحرك في فلك عظيم وكلهم في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، ولكن معروف أن ما هي حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس في دورتها عبر الفصول الأربعة، فتتحول المنازل الفلكية من فصلين إلى فصلين. ولذلك نجد أيضا أن هنالك المشارق، رب المشارق، قد تتعدد هذه المشارق. وهذا شيء مهم جدا متعلق بالربوبية، وهو حينما قال رب، رب ما معنى رب هنا؟ أي المالك، السيد، مرشي. رب المشرقين ورب المغربين أي رب الحركة الذي يدير الأرض ويحركها ويدير الكون ويحركه، حتى لا يخطر على بال الإنسان أن هنالك حركة ما في الكون تحدث بغير علم الرب جل وعلا أو بغير إذنه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما من حركة، أي حاجة تتحرك في الفلك، نجم، شمس، قمر، نازك من النيازك، كل ذلك بقدر وبقدر معلومين، كل ذلك على قدر وعلى قدر مضبوط وبموازين، لأن الرب هو الذي يحرك سبحانه جل وعلا. رب المشرقين ورب المغربين، راه هو سبحانه وتعالى اللي يطلع لك الشمس هذه المره هنا ويكحزها بهذا السنتيم ثم بهذه الميلين ثم حتى تكون في المكان الآخر ثم ثم ثم ثم وهكذا وهكذا. ولذلك لو أن درس الطبيعيات يدرس ويدرس بمنطق إيماني لأسندت كل الأفعال في الطبيعة إلى بارئها وخالقها إلى بالعامية مولاها أي مولاها. ولذلك قال رب، لأن الرب هو المولى والسيد، هو مشغل سبحانه وتعالى. ولكن احنا شنو كنقراو في المدرسة؟ الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها. لا، لا تدور، تدار. هكا القرآن كيقول لك، يقول لك الأرض ما كتدورش أي، لا هي كتدور، هي ليست فاعلة بذاتها وإنما هي مفعول فيها ومفعول بها، بل الله يديرها ويحركها. وهذا منطق قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. القرآن دقيق جدا في ألفاظه، دقيق جدا في تصاريفه، لأن الذي يحضر فيه بقوة هو المتكلم، حضر بقوة، والمتكلم هو رب العالمين. ولهذا القرآن عنده منطق ذاتي ديالو قوي. يخطئ كثير من أولئك الذين يمضون الأوقات الطوال في الجدل العقيم لإثبات أن هذا كلام الله بالحجج الخارجية. هذا عدد الناس بدهم محني من أهل العلم ومن أصحاب الفكر الإسلامي والجدل قادم واحد إذن باش يجيبك بأن هذا قرآن راه كلام الله قام محان ويوريك الأمور التاريخية وكيفاش كانت الجزيرة العربية وكيف وكيف وكيف. لا، القرآن في غنى عن ذلك، في غنى كامل عن كل الحجج الخارجية. حجته في داخله، قل له اقرأ القرآن وجرد عقلك من الأهواء وانتهى الأمر. لما؟ ستجد أن هنالك ربا عظيما يحدثك. يعني المتكلم يفصح عن نفسه، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في الأمثال. يقول الناس المرء مخبوء تحت لسانه. غادي تجي انت وتقول لي ودي هذا السيد راه من العلماء وكذا وكذا الى اخره، يمكن تخلعني ويبان لي راه شي غول، ولكن فوقاش غنمتاح له ملي يتكلم؟ تا تما غادي نعبروا وسيظهر ان كان من العلماء مستواه العلمي، وان كان من اهل الجهل افتضح امره. المرء مخبوء تحت لسانه. ولله المثل الاعلى ولا مشحه في المثال. كل متكلم كلامه دال على قدرته وقوته وعظمته. ولذلك لو أن هذا القرآن بقى متكي على الحجج الخارجية لكان قد انقرض أمره منذ زمان. بل قوته في ذاته وعظمته في حجته الداخلية وفي منطقه الداخلي. ملايير ملايير من الناس مختلفي الثقافات والحضارات والنزوعات تعاملوا مع هذا القرآن وذوبه جميعا في بوتقته. هذا هو المعجزة الكبرى. أسلم الفرس بلاد ما وراء النهرين، إيران، أفغانستان، بخارى، سمرقند، يعني أمم كثيرة جدا لها ثقافتها، لها لغتها أخرى، لا حضارتها، لا دينها آخر، منطقها قوم لا علاقة لهم بالجزيرة العربية ولا بثقافتها ولا بلغتها. فقرأوا القرآن فصاروا هم حملة القرآن. اللي قام بالعربية فرس سيبوي، غلبوا أهل الحديث من أهل السنة والجماعة فرس. إمام البخاري من بخارى، مسلم نيسابور، ترمذي من ترمذ، لا تكاد تجد عربية 1%. ثم الأقباط بعد الفرس، فتحت مصر في الزمن والفترة نفسها، ودخل في الإسلام أقوام بلغة أخرى، اللغة المصرية أو القبطية القديمة، وبدين نصراني، عندهم مرجعية دينية وليس من السهلي زعزعتهم عليها، وبتقاليد موروثة من الفراعنة القدامى وأسلمت شمال إفريقيا كلها بأمازيغيتها من برقة إلى المحيط الأطلسي إلى أعماق السودان بالمعنى القديم، يعني مالي والسنغال وهذه المناطق إلى السودان الحديث، وأسلم أقوام من أوروبا من ألبانيا ومن كوسوفا، وأمة الترك بعظمتها وامتدادها. واستدعب القرآن جميع هذه الأمة لسبب الرئيس، لأن المتكلم فيه هو رب التركي ورب العربي ورب الأمازيغي ورب الفرسي ورب الأمريكاني ورب جميع الأمم. أنا كانت حينما يكلمهم يقهرهم، انتهى. منطق القرآن قوي. أعظم شيء حاضر في الكتاب من يتكلم به رب العالمين، وسبحان الله هذا المنطق من بداية القرآن إلى نهايته. وانت كتسمع أن الله عز وجل يتكلم بضميره سبحانه وتعالى الحاضري أو الغائب الدال على قوة الحضور، وهو كثير في القرآن، يعني لأن فيه من التعظيم، إذ هو أنا إذن سبحانه يتحدث عن نفسه على عكس طريقة المتكلمين من البشر فيما بينهم. فلذلك يعني ربيت عليه يقول لك راه أي حاجة معك أنا مولاه، رب المشرقين ورب المغربين، ولو بقينا مع هذا لما انتهينا الليلة، ولعلنا نعود إليه، لأن من اللي تكلم عن المكان فعلقته بالحركة ينتج عن ذلك الزمان. لما قال رب المشرقين ورب المغربين، هو رب الموضع اللي كتشرق الشمس فيه ورب الموضع أي مكان، ثم رب تلك الحركة الدائرة بين الشمس والأرض أو بين الأرض والشمس، ثم هو رب ما ينتج عن ذلك جميعا وهو الزمان، ثم ما ينتج عن الزمان وهو الأعمار، وانتهى كل شيء. وهذه خاتمة في السياق، شنو غنلقاو؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من بعد ما يذكر أشياء مربوبة للرب جل وعلا. حقيقة يعني القرآن يثبت لك بذاته أنه كلام الله، لا تحتاج إلى أشياء أخرى، ما تضيع في الوقت، جمع القرآن كذا، كل ذلك لسنا في حاجة إليه. اقرأ القرآن، هو يقول لك. وسنبقى مع الربوبية وشؤونها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأنه كل مرة يعطيك نعمة ويعطيك هذا الاحتجاج، هذا السؤال الإنكاري، لماذا تكذب وأنت غارق في هذه النعمة؟ أنت أيها الإنسان خاضع لحركة الكون، فكيف تنكر ذلك؟ لا تستطيع أن تغير شروق الشمس ولا غروبها، ولا تستطيع أن تغير مواقيتها ولا أماكنها. إنسان خاضع والجن خاضع وكل الكائنات خاضعة، فبأي آلاء ربكم من هذه النعم الزمنية والمكانية والحركية تكذبان؟ وكلها في المجف، بأي آلاء ربكم ما تكذبان؟ كتلقى النعم قهرية، يعني نعم تفرض نساء عليك، لا تستطيع أن تغير شيئا منها، بدءا من الخلق. من يستطيع أن يغير خلقته وهيئته، طوله وعرضه، لونه، تاريخ ميلاده، يعود يتلف مرة أخرى، ما عجبوش هذا تاريخ الميلاد، استطيع. هذه آية قوية جدا. ومرة أخرى في الحلقة السابقة قلنا لا يتكرر منها إلا اللفظ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معان بحرية، أي لا تنقضي عجائبها، ألفاظها واحدة ومعانيها شتى. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مرج يعني خلط، وهذا لفظ عامي مستعمل عندنا أيضا، لأن كما ذكرنا مرارا العامية المغربية مليئة باللفظ العربي الفصيح، 80% تقريبا من الألفاظ العامية المغربية فصيحة، إنما يعني اللحن حاصر في غالب الأحيان في إما في مخارج الحروف والأصوات وإما في طريقة الإعراب، ما كان رفعه ما كان نصبه وإذا كشي مخلط ولا بأس. لذلك المهم أنه عندنا يعني، وذكرته مرارا، أن العامية المغربية يعني تقربنا من القرآن جدا جدا. ولذا قلت يعني سبحان الله، الإنسان الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خطأ بيمينه إلا قرأت له القرآن بالمهل ما تزربش عليه سيفهم المعنى العام حقيقة دقائق الأشياء للفهم معه، ولكن المعنى العام السياق يكون معك فيه. الناس في البادية كيقول البيضة مارجة قايفة مارجة خلطة، ما بقى صفر دخل في البيض والبيض دخل في صفر. فرب العزة حينما خلق البحار فالأماكن يعني البغازات المضايق البحرية بين البحر والبحري وبين البحر والناري مارجها، مارجها الرحمن خلطها، ومع ذلك ما كتخلط شيء. شد يعني البيضة إلى يعني خلطها يعني في إناء بعد ما كتهرسها طبعا، وعود فرقها، عود في كارد الأبيض موضعه ورد صرف موضعه، لن تستطيع أبدا. فرب العزة يخلط ما هو أكثر سيولة من ذلك الماء ويفصله، وبمقادير دقيقة على درجة الملوحة والحلاوة والبرودة والحرارة، شيء غريب جدا مما نرويه عن علماء الطبيعة وعلماء البحار مما لنا القدرة على فهمه وحقيقة. ويتحدثون عن طبقات البحار، ويتحدثون عن عيون حلوة في قعر البحر والمحيط المالح الشديد الملوحة. يحكيوا البحارة أنه يكونوا في مناطق معينة في البحر اللي ما يمكن حد يشربوا، يغطسوا تل واحد العمق معين ويعمروا في العين الحلوة قار بحر ولا يختلط شيء بشيء. والله شيء من الغرائب حقيقة، لأنه هذه هما يعني مراجع البحرين ينتقيان المفسرين يقولوا يعني الواد مع الواد مع البحر، ذلك مبلغهم من العلم، العلم الطبيعي ذاك الشيء اللي عاطل ذاك الزمن. الآن شيء آخر، هذاك هو زيادة. وما دام العلم يتقدم في أمور الطبيعة والفلك والطب إلا ويكشف لك الغرائب والعجائب من كتاب الله، وهذا من التحدي العظيم، من التحدي العظيم حقيقة. يعني شي واحد عنده شي كتاب فيه الدخول والخروج في الهضرة كيبقاش من به، يقول عندهم شي يكتشفوا شي حاجة ونبقوا على هكذا دايرين النصارى مع الأناجيل ديالهم، ديما خايفين عندها يخرج لهم طلع لهم غاليليو حربوه في النار، هدا الارض ما كدور شيء الشمس ثابته كذا، كيخسر لهم الانجيل. القران ما كيحشم من حد، يطلع اللي بغى. يتحدى الزمن، يتحدى العقل البشري الى اخر يوم من حياه الارض. وهذا والله من الاشياء الغريبه، هذه كافيه كتاب انزله الرحمن قبل اكثر من 14 قرنا من الزمن، 27 عام، ما عمر موقع تناقض بين الكلام اللي فيه وبين الحقائق العلمية التي استيقنها الإنسان، رغم أنه يتكلم في كل شيء. يعني الإنسان اللي بباندي مطور وكيكون يتكلم في شيء مجمع، يعني هذه الحيال ديال المتكلمين معروف، هذا الشيء كاين في علم البلاغة وفي الدرس البلاغي القديم، يعني من الأدبيات ديال الكلام. حدايا الأطباء كان بقى رد البال، الأمثلة الطبية كان بعد عليها. شي فضحنا شي طبيب ندير شي حاجة ماشي هي هذيك. القرآن من بدايته إلى نهايته كلام في الكون وفي الطبيعة وفي الفلك وفي الطب، في كل شيء. ولم يستطع أحد عبر التاريخ من العرب والعجم أن يجد على القرآن شيئا يناقض حقائق العلم، حتى إذا بدا ما يشبه ذلك شي مرة طلع علينا شي واحد شي نظرية كتنقض مع القرآن، لا يمر ربع قرن من الزمان حتى يفضح الله ذلك الإنسان، يقول له أنت اللي غلط كما وقع لداروين، صدق بباب وحده اللي قرن. والمسلمون والناس عموما آباؤهم آدم عليه السلام، كيجيو الكفار هم شي مسلمين، الكفار ينقضون النظرية الداروينية وينتهي الأمر. ولذلك قلت ما الغلط المنهجي أن نقلب على أدلة القرآن من خارج القرآن؟ وهذا أيضا خطأ حتى من الناحية الشرعية. كيف؟ لأنه سيصرف الناس عن قراءة القرآن. لا، خليك دخل ده، اقرأ. هل فرغت يا أبا الوليد؟ قال له نعم. قال له استمع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو الوليد بغيت تحاور معه، قال له ودي خلينا من هذا الشيء ديال النبوة، بغيت الملك نعطيك وبغيت بغيت. قال له ساليت ساليت، لازلت معك الماء. قال له اسمع، فقرأ عليه القرآن حتى كاد يسقط على ظهره ووضع يده على فمه ناشده الله الرحيم أن اسكت. يعني منطق القرآن قوي جدا. فالله جل وعلا يتحدث بما هو متحكم في كونه، ماشي خلق الكون وفلتلو سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة. متحكم عبر فيه رب المشرقين ورب المغربين، في حركته، في زمانه، في مواقيته جميعا. فهذه المياه وهذه الأنهار وهذه البحيرات وطبقات البحار مختلطة جميعا، وكل ماء يحتفظ بخصوصيته. مرج البحرين يلتقيان، ولكن مع ذلك بينهما برزخ من الماء نفسه لا يبغيان. واحد ما كيتعدى على الاخر، لا يبغيان اي واحد ما كيأثر على الاخر. في الملح كيبقى ملح، والحلو كيبقى حلو، والبرد كيبقى برد، والسخون كيبقى سخون، وكل حتى المياه وكل في فلك يسبحون. ويتحدثون عن انهار، يتحدثون عن انهار داخل البحر، وعن تيارات وعن طبقات، شيء غريب عجيب. من خلال القرآن الكريم ترى الطبيعة واضحة كالمرآة صافية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعض المفسرين يقول المرجان هو دقيق اللؤلؤي، مرجان هو واحد من اللؤلؤ رقيق وصغير. ولكن هنالك من يرى أن المرجان شيء آخر من الحلي، يعني نوع من من من من الحلي أيضا الذي يكون في قعر البحار، لأن اللؤلؤ يخرج من الصدفات هذه التي تفك ويخرج من اللؤلؤ. أما المرجان فهو شيء آخر، كشبه الأعشاب النابتة في البحر أو الأحجار الكريمة أو من هذا القبيل. ولا يهم، إنما المهم أن البحر يحتوي كنوزا ومعادن نفيسة يغوص عليها الغائصون، يخرج. شوف سبحان الله التعبير، الذي يخرج ذلك كان الرواية الأخرى يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وفي هذه خلى الفعل يكون مبني للمجهول، لأن الإنسان هو اللي كيطلع داك الشيء. علاش؟ لأن فعل الإنسان هنا إذ ذكر في سياق فعل الله لا قيمة له، ما عندوش الحق يطلع الفاعل. شو يفعل؟ كاين فاعل وحدنا رب العالمين. يعني يديم قمة الخطاب البلاغي، يعني قمة التعبد، لأن هذا الفاعل ديال بنادم ما صالحش، لأنه هنا هو عبد، هو عدب من صلصال كالفخار. والكلام على شؤون الربوبية لا يقتضي المقام أن يكون للإنسان في سياق فعل الله أن يكون للإنسان فعل، وإنما الفعل كله لله سبحانه وجل وعلا. قال جل وعلا في السياق نفسه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه السفن جمع جارية التي تجري فوق البحر وعلى البحر. وله الجوار المنشآت أي المبنيات، يعني بحال البني أو المشرعات. كتنشر زمان داك ليزار ديالها ما كان عندها الشراع، ولكن لا ذكر للشراع هنا. وله الجوار المنشآت، خذها بالمعنى القديم الشراع، خذها بالمعنى الجديد إنشاء أي بناء. دابا غادي بحال العمارة، اللي صغيرة بحال الفيلا واللي كبيرة بحال مدينة، إنشاء حل ابناء البحر. والتعبير أليق بهذا العصر منه بذلك العصر سبحان الله العظيم. في البحر كالأعلام، واحد عدد المفسرين قالوا بأنه الشريعة بكل زور حرايات الأعلام. نعم وله دلالة أخرى اليق بزماننا، هذه الغرابة ديال القرآن الكريم، هناك كما يسمى بمشترك الدلالة في اللغة، اللفظة واحدة عندها جوج المعاني حتى الثلاثة حتى الرابعة. علاش؟ ما حد يجي معنى جديد وبقي اللفظة خدامة لك حتى تقوم الساعة. الأعلام جمع عالم، والعالم هو الجبل والجبل ماشي الراية، كاين العالم هو الراية وكاين العالم هو الجبل، وديك المغاربة كيسميو الجبل ديال الشمال جبل العالم، العالم هو الجبل الضخم، وفي الشرق كاين جبل اسمه العالم أيضا. وشعر الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية السلمية رضي الله عنها أرضها، لما ترثي أخاها صخرا مشهور البيت كأنه عالم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم أي كأنه جبل في رأسه نار. اللي دايز من بعد كتبدو العافية راهية باش ما كيتزلاش. كانت العرب يعني من كرمها، من كرمها كيمشي لدوك الجبال اللي في الصحراء، كيكون جبر لوطا وصحراء وخلا ما تعرف فين تمشي، فكيجيو حتى لراس الجبل كيشعلوا العافية بالليل باش اللي مسافر بالليل في الصحراء ما كيتلفش كالمنارات الموجودة الآن على شواطئ البحار. كأنه عالم أي كأنه جبل في رأسه نار، يعني هذا يعني كتمدح بالرثاء الأخ دياله أنه كان تأتم الهدى به كيتبعوه الناس في القول دياله في الرأي دياله. كالأعلام أي كالجبال الضخمة، وإنها لكذلك السفون البواخر اسمه دابا البوارج حربية كانت أو مدنية كالأعلام. حقيقة تتعجب كيفاش هاد الأطنان غادي فوق الماء وكتمشي. والله يا أخي الكريم إلا بعض الأحيان عادة كتخلي بنادم ينسى الغرائب والعجائب، يعني بعض يعني كل شيء في الطبيعة عجب، ولأني كتشوفها اليوم وغدا تنسى أنها من الغرائب والعجائب وكتولفها وتمشي. نعطيكم أمثلة. واحد المرة كتب الله في واحد السفر بعيد ركبت واحد الطائرة عمري ما ركبت فيها، كبيرة ما رأيت مثلها، ضخمة جدا، قدر الله ركبت فيها من غير ماليزيا، يعني كانت غادية ماليزيا، وجابني الله ذاك الشرج من حدا دوك المطر كنشوف كل واحد دوك الأجنحة كل واحد قد كاميو، كنقول عجيب هذا الشيء كله غادي في السماء، والله الطريق كلها وراس كنسمع الله تعالى العجب العجاب. اشنو جاني البالي؟ كنقولوا هاد المضيفات وهاد الناس اللي ساكنين فيها ديما ما كيتعجبوش، كيطبع لهم النار بصيره، بحالاش بحال حفار القبور، حفار القبور النهار كامل يحفر القبور وكتلقاه اقسى قلب في الدنيا هو هذاك، سبحان الله العظيم. انه الاشياء غريبه، فملي كنبدا نتامل اش كنرجع، كنرجع انه راه حتى البيسكليت اللي كتركب عليه راه عجب، والله الا عجب حقيقة، لأنك النواميس دقيقة وتوازنات في الجاذبية عجيبة جدا، غير يفلت لك عرق واحد أنت في ضد الدماغ ديالك، سبحان الله ما كل شيء غريب. ولهذا إذن فعلا إنما هي عجائب، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك ختم السياق قال كل من عليها فان، الشيء كله ديال الله. ورجع للنكته الاخيره هنا وليست يعني النهائيه، وهي هذا التعبير الذي سبق ان اشرت اليه، فهذيك يخرج وحيد الفاعل اللي هو الانسان ما خدامش، قال وله، هما السفن ديال الناس، لا ماشي ديال الناس، ديال رب العالمين. شوف هذا التعبير العجيب، وله حتى ذوك السفن وكذا، لان المقصود هو له التسخير، يكون ما مشي فوق الماء ما تمشي لك، وله الجوار المنشآت، ما قالش التي أنشأتموها وبنيتموها ورفعتم أشرعتها أو بنيتم عمارتها، لها المنشآت تهي جعل فيها اسم فاعل مبني للمجهول، منشآت يعني مفعولية اسم مفعول منشآت، وخلى الفاعل ديالها ما كاينش، لأن الفاعل الحق هو رب العالمين. هذا الكلام العام عن هذا المقطع وهو من العمق بمكان، لعلنا نرجع إليه في وقت لاحق بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ننتقل إلى بعض الأسئلة اللي أطلعت شيء كثير تبارك الله الخير، والله تعالى يوفقنا للحاجة اللي قدوا ليها. يعني بعض الأسئلة لا عمل تحتها حقيقة، يعني أنا كنت منها تكون أسئلة مرتبطة بالبيئة ديالنا والظروف ديالنا والحياة ديالنا باش اللي صالحة للخدمة، وهذا جاوبنا عليه مرارا وتكرارا. داك يسول على العمليات الاستشهادية، ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، هذيك خصها فقه، وهذا الفقه مرتبط بالمكان، وراه بالمعقول أنا نتكلم بصدق ماشي زعما بغيت نجاوب. كاين الموضع والظروف اللي تكون استشهادية فيها، كاين اللي لا، واللي مخول باش يجاوب يعني شرعا فيما يسمى بتحقيق المناطق نزلها على منزله ديالها اللي عارف البيئه مزيان. وشحال من خطره دايره من الاغلوطات الاعلاميه، انتم احنا عارفين اش واقع وما عارفين والو، راه الاخبار كيصنعها الاعلام واحد الصناعه ودير لها اخراج تتقول هذه الحقيقه وكل كذب. خطير جدا، اكبر سحر كاين في هذا الزمن السحر ديال الاعلام. فمن حيث المبدا الشرعي موجود، يعني لما نتكلموا على التاريخ كاين وشرعي. احد الصحابه في بعض معارك يفتحي اسطنبول الاولى، حاولوا الصحابه يفتحوا اسطنبول الزمن الاموي وفشلوا، حتى جاء محمد الفاتح. احد التابعين القى بنفسه في الجيش، جاي كيجري وبوحده تلاح في الجيش ديال الروم بيزنطيين، فقال الناس القى بيده الى التهلكه. النصوص في هذا كثيره جدا. فانتفض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، غيموت في تلك المعركة وسيدفن هناك، ولا يزال قبره إلى الآن على أسوار إسطنبول القسطنطينية القديمة. قال مهلا أيها الناس، إنكم لتفسرون هذه الآية أو تؤولون هذه الآية هذا التأويل، والله إني أعلم فيما نزلت، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله دينه ونصر الإسلام، قلنا نعود إلى بساتيننا وأموالنا. يعني الأنصار جاهدوا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما تفتحت مكة قالوا صافي كمل الشغل، مشيو للجنة ناس ديالنا وفلاحة ديالنا، الأنصار كانوا فلاحة. فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تنصرفوا إلى الدنيا، الجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة. فلذلك أبو أيوب صحح قال بالعكس هذا مزيان، لأنه كان في اتجاه السليم. المشكلة ليس في المبدأ، لا، في تطبيق المبدأ. وراء الخوارج قاتلوا الناس ظلما وعدوانا باسم الجهاد، هذا شكل المشكل، كاين في الفهم العوجة وفي التطبيق العوج. فالمخول لمعرفة هذا والحكم عليه من له صلة بالواقع مباشرة بذاك المكان. احنا ما عندناش هذا الشغل بلدنا، الحمد لله كفانا الله القتال. فلذلك يعني ما في نظري انا ما يوحلش الان في مخه بهذا الشيء، ما تصدعش في راسك. كل بيئه راه مكلفه بشغلها. ما ترفلوش انت الهم واش ما تشاهد ماشي من المعقول، يعني هذا مما لا يجوز الانسان ان يدخل فيه. ديك شي شغل يعني شغل ناس اخرين، ثم من حيث المآل الاخروي شغل ربي. الذي يقرا صحيح البخاري في كتاب الجهاد في باب من ابوابه يقول باب لا يقال فلان شهيد. علاش؟ لأن الشهادة معنى تعبدي وجداني لا يعلم حقيقته إلا الله، ولو كان ظاهرها أنه قتل في سبيل الله، بل الله أعلم من يقاتل في سبيل الله. فهم واحد يقاتل رياء سمعة لا تدري، هذا أمر غيبي، وذلك مكروه. مكروه أقول أن يقال الشهيد فلان، هذا مكروه، وإنما ترجى له الشهادة. من نظن أنه قتل في سبيل الله نظن ذلك إلا من شهد الله له كأصحاب البدرين، أو شهد له رسول الله، تلك قضية أخرى، يعني ذلك الغيب. أما نحن فلا لسنا مخولين بالشهادة لأحد، ولكن ندعو ونقول نرجو أن يتقبله الله في الشهداء. نذكر شي واحد من الصالحين والعلماء وأهل الخير الذين قتلوا، ندعو لهم ونقول اسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. هذا الأدب مع الدين ومع الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما يمكنش مع الأسف نكمل هذا الشيء والجامع صلنا سيصلوا العشاء ونصلوا على الأسف هذا الشيء كثير هذا مرة الله يعني. نحاول على الله هذا المرة يعني نقصطهم ونحتفظ بهذا الشيء ونكلف أنا كلف شيء واحد اللي يرتبون إياه في الإدارة إن شاء الله ونجيبهم إن شاء الله. هذا سؤال فكري طويل يعني التقدم المادي لا التقدم المادي ماشي ماشي ماشي دائما نتيجة ديال الخير قد يكون يعني نوعا من من من الشره هنا بعض الحين يكون التقدم المادي يوصل واحد درجة مرضية وكاين كاين بعض الأشياء اللي يعني بحال يعني الآن من ظواهر الرأسمالية العولمية المتوحشة هذا الإنتاج المفرط للترف يعني ولات واحد الغاية عند المنتجين الكبار كينتجوا لغير غاية الفائدة كينتج لك غير باش تشري خاصك ولا ما خاصكش ما كيهمش خاصك 3 شهور شهرين تبدل التليفون ديالك خاصك 6 شهور تبدل الأورديناتور ديالك خاصك عامين ثلاثة تبدل الطوموبيل ديالك خاصك عامين ثلاثة تبدل الصالون ديالك هذا السفاه هذا السفاه قلت العقل لا سيدي ما حد انا الماكينه ديالي خدامه وهي عندي معايا كتكلم كتجيب الهضره كتدير الهضره مزيان الحمد لله نهار تعطل ولا مابقات الصالحه لي ولا ولات عندي خدمات ما كتوفياش ديك الساعه نبدا نجيب احسن منها اما ما حد داك الشيء اللي حاجتي هي كتلبيها وزياده من سفه اقول ان تغيرها هذا من الأسئلة الأولى التي وردت عليها مشروعية الأذكار التي يقولها الناس ما غاديش نعطي سميات ودير سميات ومن الأدب أن الإنسان ما يسميش راه السنة فيها ما بال قوي ما بال أقوام أخوتنا المؤمنين وبه غادي نضطر نختم هذه الأسئلة لأن هذا الشيء تبارك الله خير كثير بالنسبة للأذكار لكن إن شاء الله أنا كنوعدكم بجد الله الأسئلة اللي يعني مهمة لما بين لي صالح نجاوب عليها غادي نجاوب عليها حصص مقبلة بالنسبة للأذكار هنالك أمران لا ينبغي الخلط بينهما وهو أن مبدأ الذكر أو بالأحرى قل مبدأ الاجتهاد في الذكر لا خلاف في جوازه واحد عدد المؤمنين كي يفهموا بأنه ما كاينش وهذا راه غلط المشكل كاين حاجة أخرى أنا أعطيك مثال يعني شي واحد بغى يذكر الله بشي شي صيغه بغى يخترعها ولا بغى يصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بعض الصيغه بغى يخترعها هو لا يسخر ما كاين اشكال ولا دليل يمنع ذلك من الكتاب والسنه بل الادله موجوده على جوازه وعلى راسها حديث حولها ندندن لكي يفقه في العربي ويفقه في الخطاب الشرعي يجيز لك ان تخترع من الالفاظ ما تشاء بشرط الا تناقض اصلا من الكتاب والسنه لأن من لا تناقض مع الدين صافي مشيت بحالك إذن هذه القضية الأولى اللي معناها تقول يعني شي كلام ما فيش الأدب مع الله ولا تصلي على سيدنا محمد بواحد الطريقة ترد رب هذا خطير أنت الآن نقضت أصل التوحيد فهذا لا يجوز إطلاقا بل هو من كبائر الكبائر أما بغيت تقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد هذه المصابيح وعدد مساجد مدينة مكناش قولها لا حرج في ذلك إذن هذه القضية الأولى القضية الثانية لا يجوز لك أن تعتقد أنه بإمكانك أن تخترع صيغة أفضل من صيغة القرآن أو صيغة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كيجيب له مخه بين الله رحمه كله يكتب شي كتاب واللي يلقى شي رسالة ولا كناش ولا مطبوع ولا مخطوط غير يلقى فيه الصلاة على سيدنا محمد أحسن من الصلاة الإبراهيمية فهو جاهل مركب بالمكعب إنه واش أنت غتفهم كثر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ليه كيف السلام عليك قال لهم هو هذا قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا والأمر فيه توجيه وفيه إرشاد ومستحيل على نبي ورسول أن يبين للناس شيئا ويخفي شيئا لأن المهمة الرئيسية ديال سيدنا محمد البيان والبلاغ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث وحدث الناس بالصلاة الإبراهيمية مستحيل وبينت هذا في غير مجلس أن الصلاة الإبراهيمية العمق ديالها كوني واللي كيجيب له باله بأنه غادي يبدا يحسب بالرمل والحجر وغيوصل لن يصل أبدا لأن المكيال ديال سيدنا إبراهيم ماشي هو المكيال ديال سيدي فلان ولا سيدي علان؟ هذاك راه سيدنا إبراهيم الذي أتم الكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ولا أتمهن أحد من بعده، تجي سيدنا محمد فأتمهن، لأن الإتمام اقتضاء الخلة رد خليل، فصار لله خليلا سيدنا إبراهيم. وفي الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك قرنت صلاته بصلاته، لما الصلاة على سيدنا محمد تقرنت بالصلاة على سيدنا إبراهيم. إذا طول الله تعالى في العمر وعطانا الصحة والعافية إن شاء الله بهذا الله، هذا الكلام نكتبه لأنه يعني حسيت بأن في كاين مشكلة أنا. الصلاة الإبراهيمية عدد كبير من الناس ما فاهمينش القيمة ديالها والعظمة ديالها، والله الذي لا إله إلا هو مرة واحدة، الصلاة الإبراهيمية مرة واحدة أحسن من 10,000 كتاب في الصلاة على سيدنا محمد بغير صيغتها. قرأ كتب الدنيا كاملة في الصلاة على سيدنا محمد، تفضلهم وتقضي عليهم وحدة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إلى آخر الحديث، واحدة تفضي معهم كاملين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عمنا سنة وضربنا أنفسنا وغفرنا فإنه غفور ذنوب إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.